يحييكم في القبر ثم يميتكم. وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن في زيد بن أسلم: خلقكم في ظهر آدم ثم أخذ عليكم الميثاق ثم أماتكم ثم خلقكم في الأرحام ثم أماتكم ثم أحياكم يوم القيامة. وذلك فقول الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهذا غريب والذي قبله والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين. وهو كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا حق، فإن الناس كانوا عدما، أبوه آدم عدم وذريته عدم، هذا موت لأنه شيء لا احتفى له ولا وجود له. ثم أحياهم الله في بطون أمهاتهم حياة مستمرة حتى أخرجهم من البطون، ثم أماتهم سبحانه وتعالى في الدنيا، ثم أحياهم الحياة الكاملة يوم القيامة. وهما حياتان وموتتان، موتتان: الموتة الأولى كونه عدم أو يطف في الأصلاب ثم في الأرحام ثم علق ثم مضر ثم جاءتهم الحياة، والأموات قبل وجودهم أموات عدم، وهكذا بعد وجودهم في الأرحام نطف جماد لا حركة فيه، ثم العلقة ثم المضر ثم جاءت الحياة بنفس الروح، الحياة الحقيقية بنفس الروح، ثم ما جاء الموت بعد ذلك، ثم جاءت الحياة الأخرى التي هي أكمل الحياتين يوم القيامة، إما جنة وإما نار. اللهم المستعان. نعم. يقول: قال يحييك في القبر ثم يميتك في القبر. لهذا قلنا آخر يعني حياة القبر، حياة القبر حياة عارضة، حياة عارضة فليس لها استقرار مثل حياة الآخرة، فهي حياة عارضة للنعيم متصلة بحياة الآخرة. نبدأ الحياة الآخرة. نعم. قوله ثم يميتكم بعد الحياة القبر. ما نعرف أن قلت ما تفلق المسلمين من هويس الأول الغضاوي أمير حياة القبر حياة يعني مبدئية تابعة الحياة الآخرة، إما نعيم متصل وإما عذاب متصل. نعم. لكن الحياة الأخيرة هي الحياة المستقرة ثابتة، أما هذه حياة العارضة هي ليوقع مس العذاب أو مس النعيم، هي حياة غير حياة العارضة، حياة برزخية ليست مثل هذه الحياة. نعم. المشكلة أنه الإماتة أن يكون قبلها حياة ليش؟ لا لا لا لا لا الحجر ميت، الحجر ميت طبعا ميت طبعا. نعم. ميتة ميتة الهيئة أخوان ميتة الواحدة يعني ميتة الهيئة مثل جنسة. نعم. إذا هنا ميتة ميتة أرضها ميتة أرضها الواحدة. نعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قفز إلى السماء. والاستواء هنا والاستواء ها هنا تضمن معنى القفز والإقبال لأنه عبي بإله فسواهن، أي فقط يعني ارتفاع مضمن، ارتفاع مضمن معنى القفز. فسواهن أي فخلق السماء سبعا، والسماء ها هنا اسم جنس فلهذا قال فسواهن، وهو بكل شيء عليم أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حم من سجدة، وهو قوله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض احتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظات ذلك تقدير العزيز العليم ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدى بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا وهذا شأن البناء أي أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فقد قيل إن ثمها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده وقيل إن الدحلتان بعد خلق السماوات رواه أبي طلحة عن ابن عباس فيها ثم فيها الأرض بعد ذلك فالدحي شيء والفطر شيء فالأرض أولا خلقت ثم السماء ثم لحيت الأرض فلا منافاة بين الآيات فأنتم أشد خلقها من السماء ونهارها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك بعد ضحاها أخرج منها ماءها غير بعدية هنا في مسألة الدحي لا في مسألة الخلق نعم الله جل خلق الأرض أولا وهي الأساس ثم خلق السماء نعم وقيل أن الدحل كان بعد خلق السماوات والأرض وقيل إن الدحل كان بعد خلق السماوات رواه أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما شبه يوفي فقد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر عن الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر قل من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده وقيل إن الدحل كان بعد خلق السماوات رواه أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم وشو أيضا أيضا ثم هنا ما في ثم في بعد ذلك ثم وظهور بعد ثم في آية الشتات ثم استوى إلى السماء هذا على حقيقته الأرض خلقت ثم استوى ثم استوى إلى السماء والإثارة أرضيه هو الذي خلق على كل شيء ثم استوى إلى السماء ما هي إشكال استوى إلى السماء كان بعد الأرض الآن في الإشكال في قوله جل وعلا فدحاها هذا محل الإشكال هل يعارض قوله جل وعلا والذي خلق منهم جميعا على ثم نعم يعتبر جعلية جعل ذلك سبق على مهن إلى مهن ثم والنزول بعد ما في ثم والأرض بعد ما في ثم لا نعم لكن هذا الشرح كان الرسول قال لأنفهم إلى الفهم هذا بعد ثم والنزول بعد نعم وقد قال كل الذي ساد ثم ساد أبوه ثم ساد جده وقال عقل الخضر على ثم ساد من قبل ذلك جده لكن ما عندنا ثم هنا هذا يقال فيما إذا جاء ثم قال سبحانه وتعالى والذي خلق لكم والذي خلق السماء ثم خلق الأرض الله قال والأرض بعد دحاها ما قال خلقها نعم وقد قال السدي في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرتان بن مسعود وعن ناس من الصحابه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. قال ان الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء. ثم أيدس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فسقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين. فخلق الأرض على حوت والحوت هو النون الذي ذكره الله في القرآن نون والقلم. والحوت في الماء والماء على ظهر صفا والصفا على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض. فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فخرت فالجبال تسقط على الأرض. فذلك قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وخلق الجبال فيها وأقواس أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء. وذلك وذلك حين يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها يقول أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها يقول أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين يقول الإنسان فهكذا الأمر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين وفي الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها. قال خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا نعلم. ثم بين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش فذلك فيه يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ويقول كانتا رقا ففتقناهما. وقال ابن جرير حدثني المثنى عن عبد الله بن صالح قال حدثني أبو ماشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأراضين في الأحد والاثنين وخلق الأقواس والرواسي في الثلاثاء والأربعاء وخلق السماوات في الخميس والجمعة وفرغ في آخر ساعة يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عدل فتلك الساعة التي تكون فيها الساعة. وقال المجاهد لا يخفى بني إسرائيل عمد فيها ما دل عليه القرآن أما ما ذكره ابن عباس وعبد الله بن سلام وغير ذلك كل هذا يخفى بني إسرائيل لا يعتمد عليها وإنما العمدة على ما جاء في كتاب الله العظيم سبحانه وتعالى ونصحة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله جل بين لنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وجعل خلق الأرض في يومين وأقواتها وما تحتاج إليه كلها في أربعة أيام. أما السماء ففي يومين هذا هو الذي نص عليه كتاب الله عز وجل. أما التفاصيل والله مثل حال الحوت أو النون أو الصخرة كل هذه لا يعتمد عليها كلها من ما يتلقى عن إسرائيل وفيهم الكذبة والفجرة والكفرة لا يعتمد عليهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا إذا حدثوا الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وإنما يصدق من أخبارهم ما دل عليه الكتاب العظيم والسنة المطهرة، وما لا فلا. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله في أول التفسير في التاريخ، وذكر غيره أيضا أن أخبار بني إسرائيل على أقسام ثلاثة: قسم دل الكتاب على صدقه فيصدق، وقسم دل الكتاب أو السنة على كذب فيكذب، وقسم لم يأتي من الكتاب والسنة ما يدل على صدقه أو كذبه فيطهر ويقال آمنا بالله وما أنزل إلينا من عند سبحانه وتعالى، حتى يتبين ما يدل على صدقه أو كذبه الوقوف، حتى يتبين من الكتاب والسنة الصحيحة ما يدل على صدقه فيصدق أو على كذبه فيكذب. هذه هي أحوال أخبار بني إسرائيل، مثلها في معنى أخبار الحسابين أصحاب الكلش وما يقولون على هذا النمط: لا تصدق ولا تكذب إلا ما دل على صدقه أو كذبه. نعم. قال مجاهد في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض سار منها دخان فذلك حين يكون، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات، قال: بعضهن فوق بعض وسبع أراضين، يعني بعضهن تحت بعض. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوي في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوي في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله الشرب يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي. هذا الصواب، هذا هو الصواب، وهو أن رحم في أيوب بن خالد عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن كعب، ذلك ورفعه، لأنه قد تقرر بالأدلة العظيمة من القرآن من السماوات والأرض وما فيهما خلق الجميع في ست أيام، كما نص عليه المولى سبحانه في آيات كثيرات في ستة أيام، وهذه الرواية تقتضي أن يكون الخلق في سبعة أيام، وعلم أنها وهم، وأن مثل وقع فيه وهم غلط، وإنما هو من كلام كعب الأحبار، وهو ينقل عن صحف بني إسرائيل ويلقى فيها الغلط والخطأ والأوهام والتحريف، فهو من تحريفه وأغلاطهم. الصواب أنه ليس بمرفوع ولكنه موقوف، وغلط وخطأ فيه بعض الوهم بعض الرواة ومشروع المؤهلون شيخ إسماعيل بن أمية. نعم. هل هذا يكون هذا الحديث شاذ؟ شاذ نفسه. نعم. يعني واحد ما نعرف إلا الحديث، ما هو يسمى نفسه هذا الحديث. الله كيف تشابهه؟ أقول تشابهه في مرحبا أرض السند الآن، طعام السند. طعام السند من أي نفس؟ تحرير البياض الله. أنا أعلم ما هو هذا أيوب بن خالد صلى وأن الوقوف على من كلام كعب الأحبار من أخبار بني إسرائيل. ما راجعت لك هذا والله، لأن قد حرر هذا غيره من كتاب البخاري وابن المديني وغيرهما. وقال تعالى: وإذ قال ربك. هذا الموضوع. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم. فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصد على قولك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه زعم أن إذ ها هنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك. ورده ابن جرير قوله إني جاعل في الأرض خليفة أي قوم يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف. وليس المراد هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط إذ ليس إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد دار السقف. هذا هو السقف عندنا وهو ما عنده شيء عندنا الرجال عندهم هنا سلم الله يقول هنا وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهنا أزيد عندنا وهو أبو عبيدة كذلك هي حاشية ذكر لكم تكون حاشية أدخل هذا بعض خطاطين عليه والثاني وقرية في الشام وما عندك كذلك عندنا والهم عندنا وين وين كذلك وقال فخلف من بعدهم خلف وقرية في الشام أنه جعل الله خليفة ما فهمت لو أخذ الطبعة هذه كاملة الطبعة الحلبية عندهم ما فهمت قال القرطبي وكذا ردوا جميع المفسرين حتى قال الزكاة هذا حاشي بلا حاشي بلا حاشي لما حسن قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجن من يفعل ذلك وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموا من الطبيعات البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الطين من صرصان من حمأ مسنون أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء ما أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك كما سيأتي أي ولا يصدر منا شيء من ذلك وهل لا وقع للإخلاص فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك كما سيأتي أي ولا يصدر منا شيء من ذلك وهل لا يصدر منا شيء من ذلك نعم كما عندكم نعم شيء من ذلك وهل لا وقع الاقتصار علينا. قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصين على المفسدة التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء الآمنون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ذكر أقوال المفسرين ببسط مما ذكرناه. قال ابن جرير حدثني القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وابي بكر عن الحسن وقتاده قالوا قال الله للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قال لهم اني فاعل. وهذا معناه انه اخبرهم بذلك. حوالي ست خمسة مليون. نعم. حوالي ست خمسة. نعم. أخذ خمسة. نعم. مثلاً. مثلاً ما شاء الله. وهم يصلون. بعدين هنا يجون. لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فينفذ هؤلاء ويفعل أولئك بالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. فقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم يصلون من تفسير قوله لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى قوله جوابا لهم إني أعلم ما لا تعلمون إني لا إني لي حكمة إن لي حكمة منفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل انه جواب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال اني اعلم ما لا تعلمون اي من وجود ابليس بينكم وليس هو كما وصفتم انفسكم به. وقيل بل تضمن قولهم اتجعل فيها ليفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك طلبا منهم ان يسكنوا الارض بدل ابن ادم. فقال الله تعالى لهم اني اعلم ما لا تعلمون من بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة والله أعلم. هذا الطبعة الحلبية. طبعة الحكومة ذكر أقوال المفسرين ببسط مما ذكرنا. قال ابن جرير حدثني قاسم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى مكتبة السعودية كان فيها شيء نسخة خطية نسخة فيهم بالنسبة للطبعة في الشعر اعتمدوا على نسخة قديمة جدا اعتمدوا على نسخة قديمة يعني بعد وفاة المؤلف من 50 عام اللي هي نسخة اللي تقراها على المرأة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه. قال ابن جرير حدثني القاسم بن الحسن قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالوا قال الله للملائكة من الحسن وابي بكر نعم وعن الحسن وقتادة قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال له إني جاعل هذا ومعناه أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي استشار الملائكة في خلق آدم رواه ابن أبي حاتم وقال وروي عن قتادة وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها إلى معنى الإخبار ففيها فساد لأن هذا ليس استشارة. استشارة لهم بأن إجابة الخليفة ليس بالاستشارة، وإنما هو خبر ليعلموا ذلك ويحيطوا به. نعم، الاستشارة هنا ما لها محل. وإذا أردت الحسن وقتادة من رواية الجريح أحسن الله أعلم قوله في الأرض. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عمار بن عطاء السائب عن عبد الرحمن بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حمد بن عطاء السائب حمد بن عطاء السائب عن عبد الرحمن بن شارك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الأرض من مكة وأول من طاف بالبيت الملائكة، فقال الله فيه جاعلكم في الأرض خليفة يعني مكة. وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة والله أعلم، فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. قوله خليفة قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضوان الله عليهم أن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون بالأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قال ابن جرير فكأن تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة من يخلقني بالحكم للعبد بين خلقي، وأن ذلك الخليفة هو آدم، ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وكسب الجنان بغير قصد فمن غير خلفائه. قال في جرير وإنما من خلاف التي ذكر الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال إنما هي خلافة قرن منهم قرنا يعني يخلف بعضهم بعضا. قال والخليفة الفعلية من قوله خلف فلان خلفا في هذا الامر اذا قال مقامه فيه بعده، كما قال تعالى ثم جعلكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ولذلك قيل للسلطان الاعظم خليفه لانه خلف الذي كان قبله فقام بالامر فكان منه خلفا. قال وكان محمد بن اسحاق يقول في قوله تعالى اني جاعل في الارض خليفه يقول ساكنا وامرا يعمرها ويسكنها خلقا ليس منكم. قال ابن كثير قال ابن جرير وحدثنا ابو سريج قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عماره عن ابي روح عن ابي الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اول من سكن الارض الجن فافسدوا فيها وسبكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال فبعث الله اليهم الجن فقتلهم إبليس ومعناهم حتى ألحقهم بجزاء البحور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم فأسكنه إياها فعبادته قال إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن الشارب عن ابن ثابت إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال يعنون به آدم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الله للملائكة إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة. وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة والأرض وليس فيها خلق. وليس فيها خلق. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وقد تقدم ما رواه من جاء بعدهم أكثرهم متلقى عنه بني إسرائيل وليس فيها حديث مرفوعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما المعتمد فيها أنه مع الخليفة أنهم يخبر بعضهم بعضا ثم جعلناهم خلائف المدينة ينظر كيف تعملون وهم جعلهم خلائف الأرض فمن خليفة يخبر بعضهم بعضا يبقى في هذه الأرض ثم يذهب ثم يجي غيره وهكذا إلى قيام الساعة. وليس المعنى أنه خليفة لله فإن الله سبحانه شاهد يرى ما أحوال عباده ويعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية. إنما يتخذ خليفة من يحتاج إلى ذلك لتشاغله عن البلد أو عن الدولة أو لأسباب أخرى. أما ربنا عز وجل هو العالم بأحوال عباده وهو يطلع عليه ولا تخفى عليه المخالف سبحانه وتعالى. ولهذا قال أكثر العلم المراد بذلك أنهم يخلف بعضهم بعضا يكون بعدهم خلفا بعض بعض بعض في هذه الأرض حتى ينتهي هذا العالم. اللهم السلام. وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم الملائكة بما تفعل ذرية آدم. فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن أفسدوا في الأرض فقبل بني آدم. فقالت الملائكة ذلك فقاتلوا هؤلاء أولئك. وقالت نبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كان الجن بنو الجان بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألف سنة فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألقوا بجسائر الحشور. فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال هذا أيضا من أخبار بني إسرائيل من عند الأخ الآن غير عن بني إسرائيل كثيرا. هذا من أخذ عليهم لا تصدق ولا تكذب. والجن هم الطائفة الذي منهم إبليس إلا إبليس كان من الجن فسق عن ربه. فقيل إنه طائفة من الملائكة ثم لما استمتنع عند السجود نسخت صورة وطرد ولعن وبعد. وقد قال بعض السيرة إن جنت طائفة مستقلة والجن المستقل ليس من الملائكة وأنهم منسوبون إلى شيطان له أبوهم كما أن آدم أبو البشر ولكنه صار مع الملائكة في التعبد فلما أمر بالسجود امتنع وتكبر كما قص الله قصته. ونقرب الله أعلم أن الجن طائفة من الملائكة وأنه منهم لكنه لما امتنع وتكبر غير الصورة فقلت ونعيم ومن غير اسم الله السلام. نعم قوله كان من الجن من انفسهم ملائكة ارسلوا مشهور طائفة من الجن لانهم استجنوا عن الناس ما يرونهم فما الجن منهم منهم الشياطين والمثقل الثاني. وقال ابو ذات الراضي عن ربيع عن الربيع سنه ابي العاليه في قوله تعالى اني جاعل في الارض خليفه الى قوله ادم بعد ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال الله قال خلق الله الملائكه يوم الاربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق ادم يوم الجمعه فكفر قوم من الجن فكانت الملائكه تهبط اليه في الارض فتقاتلهم ببغي ببغيهم، وكان الفساد في الأرض، وليس المقادير أفساد فيها ما يفسد فيها كما أفسدت الجن، ويسفك الدماء كما سفكوا. قال ابن أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك بن فضالة قال أخبرنا الحسن قال قال الله للملائكة: إني جاري في الأرض خليفة. قال لهم: إني جاري من فآمنوا بربهم فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموا. فقالوا: بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحسن: إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون، فقالوا بالقول الذي علمهم. وقال عبد الرزاق عن نادر عن قتالة في قوله: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ كأن الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء. فذلك حين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام الرازي قال حدثنا ابن مبارك عن معروف يعني تخرجون المكي عمن سمع هذا جعفر محمد بن علي يقول: السجل السجل ملك، وكان هاروت وما هاروت وماروت من أعوانه، وكان له في كل يوم ثلاث لمحات في أم الكتاب، فنظر نظرة لم تكن له فأصر فيها خلق آدم وما كان فيها من الأمور، فأصر ذلك إلى هاروت وماروت وكانوا من أعوانه. فلما قال الله تعالى: لي جاعلون في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: ذلك استقالة عن الملائكة، وهذا أثر غريب. وبتقدير الصحة إلى جعفر أبي جعفر محمد بن علي بن حسين الباقر، فهو نقله عن أهل الكتاب وفيه متى وتوجب رده، والله أعلم. ومقتضاه أن الذي قالوا ذلك إنما كان اثنين فقط، وهو خلاف السياق. ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كان اثنين فقط، وهو خلاف السياق. وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضا حيث قال: حدثنا أبي قال حدثنا هشام ابن أبي عبري قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: إن الملائكة الذين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كانوا عشرة آلاف خرجت معهم من عند الله فأخرقتهم. وهذا أيضا إسرائيل بن منكر كالذي قبله، والله أعلم. قال ابن جرير: إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه سائل من خلق آدم. قال ابن جرير: إنما تكلموا بما أعلمهم. فقصة من طريق وانت على أصل اسم الجريح قال ابن جرير: إنما تكلموا بما أعلمه الله أنه كان من خلق آدم. فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة ما قالت، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لأن الله أذن له بالسؤال عند ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك سائل من بني آدم. فسالت الملائكة فقالت على التعجب منها: وكيف يعبدونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن ذلك سائل منهم، وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض ما ترونه إلى إخراج ومن بعض ما ترونه لي طائعا. قال: وقال بعض ذلك من الملائكة بقوله ذلك وقال بعضهم ذلك من الملائكة يقوله طالب من السنة في أبي بكر أو بالإيمان إليه كما يقوله آخرون منهم. وقال بعضهم ذلك من الملائكة يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر. وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاستفهام عما لم يعلمون من ذلك، فكأنهم قالوا يا رب خيرنا أو خبرنا مسألة استفسار منهم لا على وجه الإنكار. اختاروا من جريد يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر أو بالإيمان إليه كما يقول آخرون منهم أو استقلال الخليفة. هذا نحن نفس الله من عندهم، لكن بعد ما تراجع من أيه عندهم راجع من أيه. نعم صح هذا النسخة اللي عندهم بعد ما راجعت تشيل من جديد. نعم أو باستخلاف الخليفة آخر بعد كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب أو بتركه شورى. هذا يعتبر مدة طويلة نقرأ من عندنا أحسن عليك. لا يعني كما قال الصديق بعمر بن الخطاب أو بتركه شورى في جماعة الصالحين كذلك كما قاله عمر أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعة أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم أو بقول واحد من الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك الى الشقاق والاختلاف. وقد نص عليه الشافعي وهل يجب الاشهاد على عقد الامامه فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط وقيل بلى ويكفي شاهدان، وقال الجبائي يجب اربعه وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الامر سورى بين سته فوقع الامر على ما عقد وواب الرحمن بن عوف ومعقود له وهو عثمان، فوقع الامر على ما عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف ومعقود له وهو عثمان، واستنبط وجود الاربع الشهود من الاربع الباقين وهذا وفي هذا نظر والله اعلم. ويجب ان يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الاعضاء خبيرا بالحروب والاراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطا خلافا للغلاة والروافض. ولو فتق الإمام هل يعتل أو لا فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل بقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهل له أن يعزل نفسه فيه خلاف، وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، لكن هذا بعذر ولقد مدح على ذلك. فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان، وهذا قول الجمهور وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين. وقالت السرانية يدور اثنان كافر كما كان على علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. قالوا وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في إمامة لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف. وحكى إمام الحرمين عن كتاب أبي إسحاق أنه جوز نصب الإمام فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت وهذا مثل حال ثلاثة من العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. ولنقدر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. قوله وعلم آدم الأسماء. وإن سيقع منهم بعض المعاصي والسرور وأطلع الملائكة على شيء من ذلك فلهذا استنكروا وسألوا فقال إني أعلم ما لا تعلمون. قد خلق عليهم الأنبياء الصالحين والأخيار وعبد سبحانه وتعالى وعرف ورفع ذكره جل وعلا فكان في ذلك المصالح العظيمة. وأما ما يتعلق الملائكة فالظاهر كما قال جماعة المسلمين الله أعلمهم وأطلعهم على هذا الشيء فلهذا قالوا هذا السؤال مستغربين وسائلين ويجعل لهم سبحانه من يعلم ما لا يعلمون. واما ما يتعلق بنصر الائمه فالواجب امام واحد اذا تيسر كما كان في عهد الصديق وعمر وعثمان، لكن اذا ما تيسر تنازع الناس واختلف الناس فلا مانع من وجود امامين او اكثر، كل واحد في اقلام في اقليم يبايع ويطاع في طاعه الله حقلا للدماء ومنعا للاختلاف والنزاع. الا اذا تيسر اجتماعهم على امام واحد وعلى ملك واحد ويقال الدنيا فهذا هو الأوجه وهو الأصل وهو الواجب كما كان في عهد الصديق عمر وعثمان. ثم انقسم الناس بعد ذلك لاتساع الدنيا واتساع لغات الأرض واتساع العالم، فعند ذلك جاز يستولى هذا على إقليم وهذا على إقليم ويبايع هذا ويبايع هذا وكل منهم يقوم بما يجب عليه في محله وفي قطره وإقليمه وتجب طاعته في المعروف حتى لا تختلف الناس وحتى لا تصف الدماء. والله المستعان. سلم. كان معاوية خليفة كان ملكا إسلاميا والخليفة عليه رضي الله عنه. نعم. قوله من الملائكة من نظر في الله. هذا من قوله من الملائكة من نظر في الله المحفوظ. هذا ما هي أخبار صائبة ما لها. كل هذه الأخبار ما لها أصلا اعتمد عليه. كلها تنقل الآن اليهود وأشباه اليهود. ما لها قيمة. كما قال النبي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. عبد الرحمن بن صادق ويقال ابن عبد الله بن صادق. ويقال ابن عبد الله بن صادق. وهو الصحيح ويقال ابن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي المكي. ستة من كبير الرجال من الخارجة مات سنة 18 مسلم أبو داود الترمذي مسافر عن يوم الليلة للمغرب. فكان دولة كبيرة ثم تولها دول في المغرب حتى جرى ما جرى في أسبانيا في القرن التاسع وبعد، مثل ما كان الفاطميون في مصر والمغرب والعباس في بغداد في الرابعة من عقاده، ثم بعد ذلك لم تزل البنوك هكذا يتعددون لعدم تيسر الجمع. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والآن كذلك من باب أولى الآن. نعم. نعم. يستفيد المعنى على دول من قال أن الخليفة الخليفة عن الله. لا معروف عند أئمة العلم أن الخليفة يعني يخلف الأرض ويخلف غيره. هذه النصرة أبو العباس بن تيمية حكاها يعني السنة. الخليفة عن الله والله؟ نعم. خليفة عن الله يعني هذا قول مرجوح. هو الخليفة يعني ثلاثة يخلق بعضهم بعضا. نعم يعني شيخ عبارة عن الإنسان خلق الله عبارة هنا. نعم من عبارة الله تعالى. نعم الله في ياقي المراد مستخلف الله خالق. أما الخالق معنى نائب عنه عبد الله عنه لا معنى المستخلف موجد في أرض الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال قال حافظ رحمه الله تعالى وقال الله تعالى في تفسير قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة لما اختصوا به من علم أسماء كل شيء دونهم وهذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوه عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. فصل علم آدم على ذاك على السجود. ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. وقال السدي عن من حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلم آدم الأسماء كلها قال عرض عليه أسماء ولده إنسانا والدواب. فقيل هذا الجمل هذا الفرج. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلم آدم الأسماء كلها قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وسماء وأرض وسهم وذكر وجبل وثمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى أبو حاتم بن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم الصفة والقبر قال نعم حتى الفتوة والفسية. وقال مجاهد وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتاده وغيره من السلف انه علمه اسماء كل شيء. وقال ربيع في روايه من المعنى ان الايه على اطلاقها علم ادم الاسماء كلها فهي الايه على اطلاقها فعلمه اسماء ذريته إلى آخر الدهر، وعلمه أسماء أخرى التي يتخاطب بها الناس، وعلمه أسماء المعاني وأسماء الأحداث وغير ذلك، لأن الآية على عمومها وإطلاقها، وأنه علمه أسماء كل شيء يمكن أن يحتاج إليه الناس ويحتاج إليها بنو آدم. وقال الربيع في رواية عنه أسماء الملائكة، وقال ابن الشامي أسماء النجوم، وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم، واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عرضهم، وهذا عبارة عنها يعقل. وهذا الذي رجح به ليس بلازم، لأنه لا إلا في أن يدخل معهم غيرهم. الله أكبر. وتعليمه لآدم تعليمه لذريته يحتاج من له، لكن أهل الريح كل من نصيب مثلا الزينية، لا كل من نصيب مما فتح الله عليهم هذه الأشياء، هذا هنا كثير وهذا هنا قليل، ماذا لا يعرفه إلا النادر أكلام. ثم هذه الأخبار في الأسماء كلها كلها أخبار مردها أخبار بني إسرائيل، مردها الإسرائيليات وما في معناها، ولا يعول على شيء منها من جزم شيء، وإنما العودة على قوله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها فقط، إما تفسيرها وبيان الحقيقة هي أسماء بني آدم أو أسماء الملائكة أو أسماء هؤلاء وهؤلاء أو أسماء الحوادث كلها والمعاني كلها، هذا إليه سبحانه وليعلم هذا كل شيء من الرب أطلق لما آدم الأسماء كلها، يعني كل اسم يحتاج إليه ويمكن ينتفع به ويمكن يكون يمكن يكون له شأن قد علم إياه، سواء كان من أسماء الملائكة أو من أسماء الإنس أو من غير ذلك. وهذا الذي رجح به ليس بلازم فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن الجميع بسيرة ليعقل للتغيير، كما قال تعالى والله خلق كل ذات ما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والصحيح أنه علمه معنى وكذلك من يمشي على رجلين، وهذا لا يخص بني آدم بل يعم بني آدم والعقلاء ويعم غيرهم كما علهم، كالطيب يمشي على رجلين، النعام على رجلين، وحيوانات كثيرة على رجلين. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها، كما قال ابن عباس حتى الفتوة والفتوية، يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر. ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة بن زيد وقد قرأ عبد الله بن مسعود ثم عرضهن، وقرأ ابي بن كعب ثم عرضها اي السماوات في الاسماء حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفه قال وقال لي خليفه كلا انك تمثل لا جلس مثل عندكم مثل هذا العاده السنه ما كان مثل كلكم عندكم مثل عمر وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيكون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء أسماء كل وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا من مكاننا هذا. فيقول لست هنا كنت ويذكر ذنبه فيستحيه فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض فيأتونه فيقولون فيقول لست هناكم ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول سوقني للرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم فيقول موسى عبد الله عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير حرب قتل النفس بغير نفس ويستحي من ربه فيقول عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول وروحه فيقول لست هناكم رسول محمدا عبد الله عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تاخر فياتونه فيقول لست هناكم رسول محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسه وسل سرقه وقل يسمع والشاف شفعه فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحج لي حجا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه وإذا رأيت ربي مثله ثم أشعر فيحج لي حجا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابع فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. هكذا ساق البخاري هذا الحديث هامنا وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام ثم أعود الثالثة لا لا ثانية نعم ثم يقال ارفع رأسك هذا يشد سمح لا لا لا يدخل الليل والنهار حتى تغلب الناس وتشتى ما يقول مش عارفين هذا هو الجهل راح الله فيقول لست هناكم رسول محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فياتوني فانطلق حتى استعين على ربي فيؤذن لي فاذا رايت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع راسك وسل سرق وقل يسمع واشفق شفا وارجع ربي فاحمده بتحميد يعلمني ثم اشفع فيحج لي حجا فارسله الجنه ثم اعود اليه واذا رايت ربي مثله ثم اشفع فيحج لي حجا فارسله الجنه ثم اعود الرابعه ثم اعود لا ثم الرابع على غيره باقول ما بقي في النار الا من حبسه القران ووجد عليه الخلود هكذا ساق البخاري هذا الحديث هاهنا وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام وهو ابن ابي عبد الله الدستوائي عن قتادة به وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد وهو أبي عروبة عن قتادة ووجه إيراد ها هنا المقصود منه قال عليه الصلاة والسلام فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فدل هذا على انه علمه اسماء جميع المخلوقات. ولهذا قال ثم عرضهم على الملائكه يعني المسميات كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده قال ثم عرض تلك الاسماء على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. وقال الشدي في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مره عن ابن مسعود وعن ناكل الصحابه وعلم هذه الاسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكه. وقال ابن جريج عن مجاهد ثم عرض اصحاب الاسماء على الملائكه. وقال ابن جرير قال انبئوني باسماء هؤلاء فدل ذلك على ان المعروض هي الحقائق المسمات. ادم علم الاسماء ثم عرضت تلك المسميات حمار جمل صحفه سيف سكين هكذا قدمت تلك المسميات. ربك على كل شيء قدير يعني خلقها ووجد صورها بينهم ثم سالهم عن تلك الاسماء عن اسماء هذه الاشياء ما اسم هذا وما اسم هذا وما اسم هذا وما هو تحديدا من مرات اربع مرات اربع مرات هذا في حق العصاه هذه الكبائر. واما الشفاعه في اهل الموقف مره واحده يشفع بين الناس فيقوى بينهم يقول الله جل وعلا وليسمع وتتوقع وتتشفع. فلا يكون هنا الشفاعات يعني العامة لكن جاء في إحدى الروايات الأخرى أنه قبل الشافع الشفاعة وقال الله بين الناس سبحانه وتعالى. ولما قال الله بين الناس ودخل أهل النار النار وفي ذمة الجنة شفع أربع شفاعات بعد ذلك في عصاة اللي دخل النار شفع أولا فأخرج حد له حد فلان يا فلان فلان على حسب ما رحم الله جل وعلا يحد الحد بعلامات او بكميه محدوده او بمئات الف مئتي الف او مليون ملايين شيء محدد ثم يخرجهم الله لان مدتهم انتهت مده عذابهم اللي كتب الله عليهم انتهت من عذاب الزنا او الرقوب او قطيعه رحم او ربا او غير ذلك ثم يشفع مره اخرى فيحد لهم من العصاه حد يخرجهم وهكذا حتى لا يبقى الا من حبسه القران حتى لا يبقى الا كفره. وهذا يعني في حسن ما حسب ما ظهر له عليه الصلاة والسلام حسب ما حد له. لكن جاء في الرواية أخرى يبقى أيضا الناس يبقى ناس ما بلغتهم الشفاعة ما أخرجتهم الشفاعة من العصاة. فيقول الله جل وعلا شفاعة الرسل وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين ولم يبقى إلا رحمة وأرحم الراحمين. فيخرج الله وقوم من النار بغير شفاعة أحد بل برحمة سبحانه وتعالى ممن مات لا يشرك بالله شيئا ممن يقول لا اله الا الله لكن دخلها بدون نقل. نعم. عصاة الامم مطلقا عفى الله عنك. نعم. يقول عصاة الامم مطلقا ام خاصا بالامه عليك الصلاه والسلام. المتبادل والله اعلم انها امه عليه الصلاه والسلام اما الامم الاخرى لهم انبياءهم. نعم. على الله نعم. يعني عصاة امتي امتي ثم الرحمن يا رب امتي امتي. نعم. نعم. فقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك بن فضالة عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قال علمه اسم كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه وعرضت عليه أمة أمة. وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله إن كنتم صادقين إني لم أخلق خلقا إلا كنت أعلم منه إلا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الضحاك عن ابن عباس إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض خليفة. إن كنتم تعلمون أني معلش أني وقال الشدي عن ابي مالك وعن ابي صالح بن عباس وعن مرتان بن مسعود وعن ناس من الصحابه ان كنتم صادقين ان بني ادم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله وما ذلك فقال أنبئوني بأسماء من عرفته عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في حيلكم إني إن جعلت الخليفة في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقدير فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أخرى أن تكونوا غير عالمين غير عالمين. قوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أي العليم بكل شيء الحكيم في خلقك وأمرك وفي تأمينك من تشاء ومن يشاء من تشاء لك الحكمة في ذلك والعدل التام. قال ابن أبي حاتم وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص بن يحيى من هنا أشد يعني من يشاء ومن يشاء من التعليم الأخرى قال ابن أبي حاتم حدثنا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص بن يعني من يحطها السنة قال ما عند من الأصح منه قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص بن رياس عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس سبحان الله قال تنزيه الله نفسه عن السوء. ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله قد عرفناها فما سبحان الله. قال له علي كلمة أحب الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. قال وحدثنا أبي قال حدثنا ابن مزين قال حدثنا النضر بن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله قال يعظم الله به ويحاشى به من السوء. وقوله تعالى قال يا آدم يحاشى به لأنه تنزيه لله تسبيح هو تقديس والتنزيه لله أما لا يليق سبحانه وتعالى من سائر الأمور والحمد ثناء وهذا تنزيه قول علي نعم قول علي لما قال كلمة أحبها الناس صحيح معنا ما ينافي أنا تنزيه كما عندنا هكذا حدثنا الزبير بن النضر بن علي قال سأل رجل مليون بن مهران الزبير بن الزبير بن النضر بن علي قال سأل رجل بن عدي ولا بن عربي بن عدي الحمد لله الحمد لله قال وحدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا النضر بن عربي حدثنا فضيل بن النضر بن علي بن عربي بن علي لا يوضح عندها أصوات معروفة النضر بن عربي كيف التغيير لها ذكر النضر بن عربي وعندنا قد لا ينكر نصاب الرجال بأبي حاتم قد نظر الرجال التغيير لكن لعله لأنه روى عن بعض قال التقريب ماذا النظر العربي فضل من النظر العربي. نعم. وقوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم قال أنت جبريل أنت ميكائيل أنت إسرافيل حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد في قول الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم قالت الحمام والغراب يسمى كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتاده له ذلك فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليه السلام في شربه ما أبنه الله تعالى من أسماء الأشياء قال الله تعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب أني أعلم الغيب الظاهر والخفي كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وكما قال تعالى إخبارا عن هدهد أنه قال لسليمان ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقيل في قوله تعالى وعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون غير ما ذكرنا. فروى الضحاك عن ابن عباس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. النظر من عربي لا نزل السبب المشاهد ضرر من النظر. نعم من النظر وجدته كيف النظر كيف هذا. نعم السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى تسلمهم أن نحن عند فضل النظر حق نسخة النظر من عربي النظر من عربي حق نسخة على الحاشية النظر من عربي. نعم نعم النظر من عربي الباهلي مولاهم أبو روح ويقال أبو عمر الحراني لا بأس به من الثالثة ما في سنة 68 أبو داود الترمذي 68 من القدر في سبع وستة وفي الله في قدر النظر ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها وش بين عبد الرحمن وبين ابن عربي؟ من هو حد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقيل في قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون غير ما ذكرناه. فهو الضحاك عن ابن عباس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يقول وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن به على ذكريته. امتن الله به على آدم. ما عندك يا عمر؟ ما هي كلام زبر الفطر؟ ما فيها الكلام. ما هي كلامكم من الله عندكم؟ شو طلع هذه الآن؟ طبعا الحلبية سلم الله. شو هذا الكلام عندك؟ ما عندي الآية. وقال وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ما بعجت هذه؟ ما بعجت يا خلاص؟ نعم. إذا شاء الله. أنا الضحاك نعم. فروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال: يقول أعلم السرة ما أعلم الأغانية. يعلم ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والإغترار. وقال الشدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة قال قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فهذا الذي أبدوا وما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والشدي والضحاك والثوري واختار ذلك بجرير. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن. الآية عامة، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية عامة تعم كل شيء مما أبداه الملائكة وما كتموه، هو لا يخال لا تفعى لخاته سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في نفوسهم ما لم يبدو، ويعلم ما أبدوا من باب أولى. وهكذا إبليس فإنه كان من الملائكة فهو داخل في هذه الآية، فهو يعلم ما في نفسه وما أسره في نفسه من يعني الكبر والتعاظم على آدم وعزمه على الامتناع عن السجود. وهكذا إن كان من غيرهم من الجن الذين هم جنس آخر وثقل آخر، هو على هؤلاء هذا وهذا. فالآية عامة، يعلم سبحانه ما يبديه العباد وما يخفيه العباد، ومنهم الملائكة ومنهم إبليس وكلهم عبيد، لكنهم قسمان، قسم أطاعوا الله وعظموه وانقادوا لشرعه فهم عباده الصالحون وهم أولياؤه، وقسم عصوا أمره وعبدوا معه سواه وهم عباده من جهة الربوبية، وإن كانوا أعداءه من جهة عدم أدائهم حقه سبحانه وتعالى. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتاده: